أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لمولانا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام، وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة النورانية من الدعاء، حيث أن الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويطلب منه أنه: إلهي، إذا كان عندي عيبا فلا تدع هذا العيب فيا، فأسألك أن تصلح عيبي، وإذا كان عندي ما أعاب به وأوبخ وألام فحسن ذلك لي، وإذا كان عندي أكرومة ناقصة فتممها. كل جملة من هذه الفقرة تحتاج إلى بيان وشرح وتعليق. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من ورائها خزائن وكنوز من العلم والمعرفة. بدوا ما اتخذناه في الشرح أنه أولا نشرح المفردات في كل مقطع أو فقرة من الدعاء، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيل إجمال وتفصيل. إجمالا: اللهم، يعني يا الله، لا تدع خصلة. الخصلة أو الخصلة بمعنى الحالة، لغة بمعنى الحالة، وجمعه خصال. وعندنا من الأعلام من كتب بهذا العنوان كالشيخ الصدوق عليه الرحمة، عنده كتاب الخصال، يعني كتاب الحالات، فيبدأ مما يكون فيه الحالة الواحدة، خصلة واحدة، ثم خصلتان، ثم ثلاث خصال، أربع خصال، خمس خصال، وهكذا إلى 100 خصلة، إلى 200 خصلة. تعاب مني، حالة أعاب عليها، إلا أصلحتها. الإصلاح، الإصلاح في مقابل الفساد، بينهما تضاد، وتعرف الأشياء بأضدادها، فمن يعرف معنى الفساد سيعرف معنى الإصلاح والصلاح. صالح يقابله طالح، طلاح وصلاح، فساد وإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول: إنما خرجت أطلب الإصلاح طلبا للإصلاح في أمة جدي، فلم يخرج مفسدا إنما خرج مصلحا. فالإصلاح يقابله الفساد. ولا عائبة، عائبة من العيب، يعني ما يكون فيه العيب. ولا عائبة أؤنب، أؤنب من التأنيب، التأنيب يعني التوبيخ، من يوبخ. عندك ضمير وعندي ضمير يسمى بالنفس اللوامة، عندما يعمل الإنسان معصية ضميره يأنبه، عندما يفعل القبيح ضميره يأنبه، يعني إيش؟ يعني يوبخه، يلومه. فالنفس اللوامة، النفس التي توبخ الإنسان عندما يفعل المعصية. ولا أكرومة، أكرومة يعني الشيء الكريم، الخصلة الكريمة. ربما تكون عندي خصلة كريمة ولكن ناقصة، فأريد أن أكمل هذه الخصلة. إذن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء يطلب ثلاث حوائج من الله سبحانه وتعالى: العيب يطلب إصلاحها، العائبة يطلب تحسينها، الأكرومة يطلب إتمامها. ما معنى ذلك؟ ما الفرق؟ ثلاث كلمات، ثلاث حاجات، وثلاث طلبات لثلاث أمور يبتلى بها الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية. ما معنى ذلك؟ أنه أنا عندي عيب أريد أتحسن عيبي، أنا عندي عائبة أريد أنه هاي العائبة تحسنها، تصلحها، الإصلاح، الإحسان، الإتمام، في مقابل العيب، العائبة، الأكرومة. هذه كلها لها معاني ومغزى، فنريد أن نقف على معنى كل فقرة الليلة مع هذه الفقرة الأولى، أنه إذا عندي عيب إلهي لا تدع، مو إذا على نحو الشرقية، بل عندي عيب، أما إلهي لا تدع لي عيبا إلا أصلحته. ما معنى ذلك؟ كما تعلمون الإنسان عنده حب الذات، يحب ذاته، وهذا حب الذات من الغرائز. هناك غرائز، غريزة بمعنى شيء المغروز الثابت في وجود الإنسان. الإنسان مركب من عقل وروح ونفس وغرائز وعواطف وأحاسيس، هذه أمور غيبية، هذه أمور باطنية، هذه أمور نفسية، كما أنه مركب من جسد، والجسد مركب من العناصر الأربعة: من ماء وتراب ونار وهواء. فإذا الإنسان مركب بجسده كما مركب بروحه، فمما يكون من عالم ملكوت الإنسان عواطفه وأحاسيسه وغرائزه. علماء النفس لا سيما النفس الحديث في العلم الحديث يبحثون بحوث مفصلة عندنا في علم النفس حول هذه الأمور: نفسيات الإنسان، عقد الإنسان، عقدة الحقارة وما شابه، عواطف الإنسان، أحاسيس الإنسان، وغرائز الإنسان. يقال 14 غريزة موجودة عند الإنسان، 14 غريزة. أمهات هذه الغرائز طبعا غرائز تشترك فيها الحيوانات والإنسان، باعتبار الإنسان حيوان ناطق فيشترك مع الحيوانات في الغرائز. وهناك غريزة مختصة بالإنسان، بعض الغرائز مختصة بالإنسان. أولى الغرائز اللي موجودة عند كل الحيوانات حب الذات، كل حيوان يحب ذاته، لأنه لولا ذلك لما كان البقاء، والله سبحانه وتعالى يريد البقاء للنوع الحيواني باعتبار الحيوان جنس له أنواع: البقر، الأسد، الحيوانات البرية، الحيوانات البحرية، الحيوانات الهوائية، له أنواع. فالله سبحانه وتعالى يريد أن تبقى هذه الأنواع، حكمة ربانية تقتضي أنه أنواع الحيوانات لابد تبقى، فبقائها يستلزم أنه يغرز في نفس الحيوان حبا لذاته، فشوف كل حيوان يحب ذاته. يقال حب الأم يضرب به المثل، حب الأم يضرب به المثل بالنسبة إلى طفلها إلى وليدها. ولكن جربوا علماءنا، جربوا على أنه حتى الأم الذي تحب طفلها ووليدها يصل بعض الأحيان مرحلة تقدم ذاتها على أولادها، حب الذات. شلون؟ معروف أنه القرد أنثى القرد تحب أولادها، معروف بين الحيوانات أنه القرد يحب أولاده، فجعلوا قردا مع وليدها في قفص، وتحت القفص الأرضية، أرضية القفص كان من الحديد، فأشعلوا النار تحت هذا الحديد، نار خفيفة، وإذا به أصبحت النار قوية بحيث اشتد حرارة الحديد. هذه الأم في بداية الأمر كانت ترفع طفلها في سبيل أنه لا يحترق، ترفع الطفل وتحاول أنه تتخلص من حرارة الأرضية، من حرارة الحديد، فكل محاولات إلى أن وصل الحرارة إلى درجة بحيث الأم ما تحملت ذلك. ماذا فعلت؟ نظركم ايش سوت؟ هذا نايب الحب الذات في الحيوان، جعلت الولد تحتها وجلست على الولد حتى لا تحترق، يعني فدت الولد لنفسها، مع أنه يضرب بحب الأم بحنان الأم يضرب المثل، ولكن نفس هذه الأم إذا وصل الأمر إلى حب الذات، حب الذات مقدم على كل شيء، تحب ذاتها، فالإنسان يحب ذاته طبيعة الحال، حيوانات حتى يبقى، لأنه لولا ذلك لما كان البقاء. أنا لأنه أحب ذاتي فأجلب المنافع لنفسي وأدفع المضار عن نفسي، جلب المنفعة ودفع المضار أساسها غريزة الحب، حب الذات. فإذا حب الذات موجود في كل حيوان. في الإنسان هناك حب آخر وغريزة أخرى، وهذه الغريزة أيضا تشترك الحيوانات مع الناس مع الإنسان، وهو الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية إنما يكون لبقاء النوع، ذلك لبقاء النفس، حب الذات وغريزة الذات، وهذا لبقاء النوع، باعتبار أنه لولا ذلك لما كانت توالد، فلا بد أن تكون غريزة جنسية موجودة عند الحيوانات حتى يكون التوالد. فالتولد والتوالد إنما هو نتيجة الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية وغريزة حب الذات تشترك الحيوانات، ومن الحيوانات الإنسان يشترك في هاتين الغريزتين، ولكن هناك غريزة يمتاز الإنسان بها بحيث الحيوانات بعدها الغريزة، وهي غريزة حب الغير. هذه مختصة بالإنسان، الإنسان يحب غيره، إلا أنه هذه الغريزة ضعيفة في الإنسان مع الأسف. فالأنبياء والكتب السماوية والعلماء، علماء الأخلاق والعرفان، جاءوا لتقوية هذه الغريزة في الإنسان. لذا أشوف الروايات تقول أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب ذاتك تحب نفسك، لكن عندك غريزة ثانية إنسانية ليست حيوانية. حب الذات هاي غريزة حيوانية، هذا كل حيوانات بيها، كل حيوانات عندها، أنت عندك غريزة تشرفك على الحيوانات وهي حب الغير، فحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذه غريزة إنسانية. الحيوانات ما عندهم حب الغير، الحيوانات يتكالبون فيما بينهم على فريسة، الذئاب السباع الكلاب عندما يشوفون فريسة ما يقدم أخوه مثلا على الفريسة، يقدم زوجته على الفريسة، أبدا ما عندهم هذا الشيء، إنما كل واحد الآن يشبع بطنه أولا، يتكالبون عليها. لذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الكلاب عندما يصلون إلى الجيفة يتكالبون يتصارعون. الدنيا جيفة، من يطلب الدنيا يكون بمنزلة الكلب يتكالب على الدنيا، يريد أن يأكل الدنيا. فالإنسان عند هذه الغريزة حب الذات، ولكن يمتاز عن الحيوانات بغريزة ثانية وهو حب الغير. حب الذات يعمي ويصن، الحب بصورة عامة الحب يعمي ويصن. إذا واحد حبل واحد بعد مشكل أنه تقدر تثبت لأنه ذلك الطرف المقابل مثلا قد أخطأ، يقول لك لا لم يخطأ، ليش؟ إنه يحبه. فالحب أصن وأعمى وأبكم. في مقابل الحب ما تقدر أنت تستسلم أمام الحب، كل إنسان أمام الحب يستسلم. الحب سلطان، الحب سلطان جدا قوي. بعض أحيان الإنسان الحب يخرجه عن الدين والعياذ بالله، حب الباطل، حب الباطل بعض الأحيان يخرجه عن الدين، يرتكب المعصية. إذا أحب له مثلا فتاة، شاب، الحمد لله أكثركم الآن حضور شباب، شاب أحب له فتاة، هذا الحب إذا لم يكن في إطار إيماني وإلهي وتقوائي، إذا لم يكن ذلك وخرج عن ساحة الحياة، لم يستحي من ربه، لم يستحي من نفسه، لم يستحي من الآخرين، لم يستحي من الملائكة الموكلين به يكتبون حسناته وسيئاته، إذا لم يستحي فإنه يرتكب المحرم، يتبسم في وجهها، يكلمها بالتلفون بالموبايل، يتواعد معاها، يمشي معاها، كل هذا حرام. فيخرج عن الدين، ليش؟ لأنه أحبها. بعض الأحيان الحب يخرج الإنسان، الحب الشيطاني يخرج الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عنده حجاب وهو نفسه، نفسك حجابك. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول أنه الإنسان نفسه حجابه، يحجبه تارة عن ربه فيما لا عصى الله، وأخرى يحجبه عن نفسه أنه نفسه لا ترى نفسه. يغفل ويغفل، هذه نقطة مهمة يا شباب، يغفل ويغفل حتى يغفل عن نفسه وينسى نفسه. أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما ينسى الله رب العالمين لا يرى الله في أعماله وفي حركاته، لم يجعل الله نصب عينيه كما قال لقمان لولده اجعل الله نصب عينيك، إذا لم يجعله بين عينيه رب العالمين فيغفل عن الله، يغفل عن نفسه. إذا غفل عن نفسه ومن ناحية يحب ذاته، فحينئذ يبتلى بأنه لا يرى عيوب نفسه. إذن الخطر، كل الخطر بالنسبة للإنسان أنه إذا غفل عن نفسه وكانت النفس حجابا له، ومن ناحية أخرى ابتلي بغريزة حب الذات ولم يهذبها بغريزة حب الغير حتى يكون تعديل وتعادل بين حب الذات وحب الغير، ويحب للغير ما يحب لنفسه، عند ذلك لا يرى عيبه. لكن الشاب المؤمن، الشاب المؤمن يعلم بأنه عنده عيوب. كل واحد من الشباب المؤمنين يعلم بأنه هو ناقص، لأنه يدري الكمال المطلق، ومطلق الكمال هو الله جل جلاله. ما عندنا إنسان غير المعصوم، طبعا غير المعصوم غير معصوم، يخطأ غير المعصوم، يخطأ، يفعل الشين، يفعل الذنب، يفعل الخطأ، يصدر منه عيبا. فالإنسان مبتلى بالعيوب، عنده عيوب داخلية، عيوب خارجية، عيوب جسدية، عيوب روحية. العيب في مقابل الشيء الكامل، سيارة كاملة، كاملة من جميع الجهات، من ناحية الغلاف الظاهري مثلا، من ناحية الماكينة، من ناحية بنزينها، من ناحية أدواتها، لما تكون كاملة يعني لم يكن فيها نقص. فإذا نقص عند ذلك يكون فيها العيب. فالعيب في مقابل الكمال. الحيوان عندما يبيعه الإنسان إذا كان حيوانا تام الأعضاء لم يكن مريضا، فالبيع يكون تاما، فلا خيار له في فسخ البيع من جهة الحيوانية. أما إذا كان الحيوان بعيب، وهذا العيب لم يكن ظاهرا، مثلا كان الحيوان مبتلى بالمرض داخلي وأنا ما أدري، فاشتريت الحيوان ثم بعد ذلك علمت بعيبه. الشارع المقدس جعل لي خيارا 3 أيام، يسمى خيار الحيوان، خيار العيب. هذا خيار العيب معناته شنو؟ معناته أنه في المعامل، في المبيع، في المبيع والمثمن إذا وجدت فيه عيبا، نحن بالحيوان نمثل سيارة ماكو فرق، أنه إذا وجدت عيبا لك حق 3 أيام. طبعا عندنا خيار العيب وعندنا خيار الحيوان. خيار الحيوان 3 أيام. خيار العيب أنه إذا وجدت عيبا في المبيع فيجوز لك أن تفسخ هذا المبيع، تروح للطرف البايع قل عيني هاي السيارة اللي اشتريتها منك ترى بيها عيب، وديتها إلى واحد خبير فركبها وقال فيه عيب كيت وكيت وكيت مثلا، فعندئذ تكون السيارة معيوبة. إذا كانت معيوبة لك حق الفسخ ولك حق أخذ التفاوت، الأرش أخذ التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. سيارة الصحيحة مثلا 1,000,000، سيارة المعيوبة 800. فحينئذ لما كانت السيارة معيوبة لك حق تأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، هذا خيار. وإلك حق تفسخ، أصلا ما أريدها سيارة، ما أريدها معيوبة، ما أريدها. وإلك حق ترضى، يقول ما يخالف ولو كانت معيوبة، أنا بهالثمن اللي اشتريته بمليون أرضى بذلك. فلك 3 حقوق حينئذ في الشيء المعيب. فإذا العيب في مقابل الشيء التام، الشيء الكامل، يعني العيب يساوي الناقص بعبارة أخرى. فالإنسان عنده نقص، عنده عيب، مثلا رجل أمي عيب لأنه ما يقرأ وما يكتب، فما يقال عند الناس أعمى ما يشوف، فهذا نوع من العيب. لذا إذا اشتريت العبد على أنه مثلا أيام يباع العبد ويشترى، إذا اشتريت العبد بأنه يكاتب حتى يكون كاتبا لك، وإذا تبين به أنه ليس بكاتب لك حق تفسخ، عيب. لا أجرت لك أجير على أنه يكون كاتب لانجو عندك يكتب حساباتك في الشركة، بعد ذلك تبين أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، هذا عيب، تفسخ الإجارة، لك حق تفسخ الإجارة، ما أريدك، يجوز. فإذا عدم القراءة والكتابة بعض الأحيان يصير عيب، بعض الأحيان طبعا يكون عيبا في بعض الموارد. عيوب من ناحية العلم، عيوب من ناحية الفنون، عيوب من ناحية الأخلاق الباطنية، عيوب. أضرب لك في القصة مثلا، واحد كان عنده عبد غلام، أراد أن يبيع هذا الغلام، قال هذا الغلام كل شيء مضبوط، كل شيء عنده مضبوط، من ناحية الخدمة، من ناحية الإخلاص، من ناحية يبذل الجهد ويسعى من أجل خدمتك، كل شيء مضبوط، لكن مع الأسف يعيب واحد، إذا تشتري اشتري مع هذا العيب. قال ما عيبه؟ قال نمام، ينم، عنده نميمة، بس هذا العيب. قال أنا مو مهم، أنا أقدر أدبره وياه، كله براحتك. باع العبد، العبد أخذ يخدم المولى خدمة محترمة، وراء أيام أشهر ربما سنين، في يوم هاي النميمة بينت، العيب بين، في يوم قال لزوجته بأنه ترى زوجك عنده ما عنده، قد بيت امرأة ثانية ومتزوج عليك، حرك الزوجة. ثم بعد ذلك جاء إلى الزوج وقال زوجتك ترى عندها رفيج، عندها رفيق. المولى أخذ يرجف، قال كيف؟ قال ما بيه شيء، أنا الآن أثبت لك. للزوجة ماذا قال؟ قال إذا تريدين تتخلصين من زوجك من حيث الزواج أنا أعلمش طريقة، أنا عندي علم خاص بهذه المسائل من العلوم الغريبة، وهو أنه تاخذي لي تقصين من لحيته من محاسنه شعرات حتى أنا أقرأ على تلك الشعرات وأخرج محبة الزوجة الثانية من قلبي فيطلقها ترتاحين. لذا قال الليلة عندما يأتي زوجك ويريد أن ينام، لما ينام أنت حاولي أنه تأخذين المقص وتقصين من لحيته شيئا. ثم قال للزوج أنه زوجتك عدا هذا الشيء، والدليل أنه الليلة تريد أنه بالمقص تقتلك تذبحك، سكين أو مقص أو أي شيء تذبحك الليلة، فأنت حاول تراوي نفسك أنه نايم ولكن ابقى مستيقظ. بالفعل جاء في الليل وحسب نفسه أنه نائم، وإذا به المرأة تأتي على سذاجتها، أتت وأرادت أن تأخذ من لحية زوجها، الزوج مسكها، عندك رفيج وتريدين قتلي، فقتلها، قتلها. ثم بعد ذلك إخوتها علموا بذلك فقتلوا الرجل، فنميمة واحدة، عيب واحد، ولكن وصل هذا العيب إلى قتل الرجل والمرأة، قتل السيد وزوجته. فبعض الأحيان الإنسان عنده عيب، النميمة، كذاب، عيب كبير، الكذاب عيب كبير، يقرب ما كان بعيدا لك ويبعد ما كان قريبا لك. الكذاب لذا لا تعاشر الكذاب، إن روايات كثيرة أنه الكذاب لا تعاشره. لماذا؟ لأنه يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. شيء قريب عنك يصور هذا الشيء فالشيك اللي بعيد عنك أصلا لا تناله، مع باب حوشك، وما باب حوشك واقف الرجل، ولكن يصور بكذبه بأكاذيبه يصور لك بنحو أنه هذا شيء بعيد جدا، وإذا كان بعيدا يصور لك ذلك بأكاذيبه وألاعيبه وسياساته الكاذبة يصور لك بنحو أنه قريب، فهذا عيب كبير. فلذا الكذب، النميمة، التكبر، هاي الصفات الرذيلة، هذه عيوب نفسية. طبعا بعض الأحيان الإنسان عنده عيوب ظاهرية، هاي العيوب الظاهرية وبعضها من الله سبحانه وتعالى. مثلا أفرض عند عاهة في الوجه أو عاهة في اليدين، عيب هذا لكن من الله، هذا الشيء الذي يكون من الله لا يحق لأحد أن يستعيب ذلك ويجعله عيبا، وإذا ذكرت ذلك من خلفه يكون غيبة حينئذ. مثلا واحد أعرج، تارة تقول أعرج لكي تعرفه باعتبار يعرفه الناس بأنه بهذا الشيء أنه فلان أعرج، تارة لا تذكر العرج تنقيصا وعيبا له، إيه إجا العرج، لما تقول إيه إجا العرج هذا غيبة، هذا بهتان، هذا حرام، هذا ذنب عظيم أنه إجا ولو هو أعرج، لكن ما لك حق. إجا الأقرع مثلا، وصحيح هو أقرع، بس أنت ما لك حق تقول أنه إجا الأقرع وتستهينه وتستعيبه، تذكر العيب من هذا من الله سبحانه وتعالى، مو بيجي. إجا الأعمى مثلا، أي من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليش؟ ليش يا ابن الحلال؟ ليش تجرح مشاعر الناس؟ لماذا أجرح مشاعر الآخرين بهذه الكلمات الجارحة؟ هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإنسانية، ليس من الدين، ليس من الأخلاق، هذا عيب الله سبحانه وتعالى أعطاه، مو بيده، الله سبحانه وتعالى هكذا أعطاه عيبا، كان أعمى، كان أقرع، كان أعور أو ما شابه ذلك، فمثل هذا حرام. فعيوب ظاهرية، عيوب باطنية. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام يقول إلهي أنا عندي عيوب، أعترف أنا عندي عيوب. طبعا الإمام كما ذكرت لكم في مقام العبودية وفي مقام أنه عبد لله، لا في مقام الإمامة والعصمة. الإمام معصوم ما عنده عيب، بلا شك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من المعصومين، هذا ما نعتقده وثابت بالأدلة القاطعة في محله، ولكن الإمام في الأدعية يرى نفسه عبدا مقصرا مذنبا دائما، هذا حالة من حالات العبادة، حالة من حالات العبودية، أنه الإنسان لا تخرج من حد التقصير، يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه كله عيب، من يافوخ رأسه إلى باطن قدمه يرى نفسه يحمل العيوب، في أفكاره عند عيب، في أخلاقه عند عيب، في حركاته، في سكناته، سوء الأدب عيب، ما يعرف شلون يجلس أمام الآخرين. مع الأسف أنا شايف بعض الشباب أصلا ما يعرف شلون يجلس، يعني لم يربى تربية المحاضرة والمعاشرة، عندما تحضر في المجلس، عندما تكون في حضرة أبيك مجلس والدك، أنه تمد رجلك أبدا، خلاف الأدب. واحد يمد رجله أمام والده، أمام والدته أو والده، إلا إذا الوالد كان راضيا بذلك، هذا أمر آخر. أما ابتداء عليك أن تراعي الأدب، علي أن أراعي الأدب. فعدم رعاية الأدب هذا عيب من العيوب الكبار. أهل المعرفة من لم يراعي أدب الحضور، أدب الكاتب، عشرات ومئات الكتب عندنا في بيان الأدب، أدب الكاتب، أدب المعاشرة، أدب الطعام، أدب الشرب، أدب الدخول في الحمام، أدب الدخول في المرافق الصحية، كل حركاتك وسكناتك عندك أدب، فيه أدب. الأدب يعني الهيئة الحسنة الثابت حسنها بالشرع أو بالعاقل أو العقلاء بما هم عقلاء. أدب في سلامك، كيف تسلم، كيف تصافح، كيف تعانق، كل هذه بأدب. كيف تقبل، من أين تقبل، من الجبهة بالنسبة إلى المؤمن، بالنسبة إلى الولد من الخدين مثلا، بالنسبة إلى الزوجة من القبلة من الفم مثلا. هذا كل واحد إلى أدب. بالروايات عندنا القبلة كل واحد إلها أدبها خاصة، أدب القبلة. فالذي لا يراعي هذه الآداب عيب. اللي ما يراعي الآداب، ما يراعي الأخلاق الاجتماعية عيب. فكل واحد مبتلى بهذه العيوب، بس غافلين عن أنفسنا لحب الذات، للحجاب اللي موجود وهو نفسي، حجابي نفسي. فلذا عندما أستيقظ، وليقظ أول منازل العرفاء في السير والسلوك، عندما أستيقظ أجد نفسي عجيب، أنا الآن كنت نائم. النائم ما يدري عيوبه، أما إذا يستيقظ يرى عيوبه، ما يعرف شلون يتكلم، لا يعرف كيف يتكلم مع الآخرين، لا يعرف كيف يتخلص من الخجل المذموم والحياء المذموم، مبتلى بعقدة نفسية، لا يعرف كيف يتخلص من هذه العقد النفسية، من هذه العيوب الداخلية والخارجية. فالإمام عليه الصلاة والسلام هنا يطلب من ربه أنه إلهي أنا عندي عيوب، ولكن أطلب منك أن تصلح عيوبي. لا تدع، لا تدع، يعني إيش؟ يعني كل عيب صغيرة وكبيرة، باطن وداخل وخارج، اجتماعية وفردية وأسروية، وأي عيب من العيوب يا إلهي كان عندي، لا تدع عيبا إلا. هذا يدل على الحاصل، يقال الاستثناء بعد النفي يدل على الحاصل، يعني شيء محصور مقطوع، أنه إلهي لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، لا هما إلا كشفته، ولا تدع لي عيبا إلا أصلحته. فيطلب من الله أن يصلح كل عيبه. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصلح عيبي. سؤال، كيف الله سبحانه وتعالى يصلح العيب؟ تارة يصلح العيب بإرادة كن فيكون. هذه القضية إرادة كن فيكون إنما يكون في المجردات، وأنا الآن أعيش في الماديات. في الماديات الخلق لم يكن بكن فيكون، إنما يكون خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. لابد من مراعاة السلسلة من العلل والمعالي والأسباب والمسببات، لأنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه. اسمعوها، موضوع مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يصلح عيبي، كيف يصلح عيبي؟ يقول جعلت لك أسبابا لإصلاح العيب، فأنا أفعل هذه الأسباب في حياتك فتصلح حينئذ، وهذا الإصلاح مني. لذا يقول إذا قطع شسع نعلك، شسع النعل حذائك انشق مثلا، فاطلب إصلاح ذلك مني، أنا الذي أصلح لك شسع النعل. طب يعني شنو أنا الذي أصلح لك؟ يعني الله بإعجاز يصلح لك النعل؟ لا، مو بالإعجاز، الله يهيئ لك الأسباب. في الحديث الشريف عندنا إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، وهذه جربتها في حياتي بلطف من الله سبحانه وتعالى، يهيئ لك السبب. كثير من العلماء يريدون يطبعون كتابهم ما يقدرون، والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يهيئ السبب أصلا ما أدري شلون، يعني يخبصها العالم كلها من أجل أنه ينطبع كتابك، يربط هذا بهذا هذا بهذا إلى أن ينطبع الكتاب وأنت لا تدري. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. وإذا بيطلبون منك، إيش قد أفق الراء عندنا، لكن يطلبون منك أنه تعال اقرأ في صحن الإمام كذا، في صحن السيدة المعصومة اقرأ ترتيلا، لأنه أراد الله بك خيرا، أراد الله بك خيرا. لا مرة لا مرتين، 3 مرات 4 مرات اقرأ لجمال صوتك، لأدائك الجيد في القراءة، فهذه كلها لطف من الله سبحانه وتعالى، عناية من الله. فإذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. الآن أراد الله سبحانه وتعالى أن يصلحني لأني طلبت منه، دعوته الإمام السجاد، دعاه وأنا دعوته، إلهي إذا كان عندي عيب لا تدع لي عيبا، أي عيب، عيبا عيبا نكرة، نكرة وفيها تنوين، والنكرة اللي فيها تنوين يدل على العموم، يعني لا تدع عيبا، أي عيب، عامة العيوب، لا تدع لي عيبا إلا أصلحت هذا العيب. كيف يصلح الله سبحانه وتعالى؟ 5 طرق موجودة للإصلاح. حلو جميل، 5 طرق الله سبحانه وتعالى يصلح العيب. أول طريق أنه أنت ترى عيوبك بلطف من الله، أنت تشوف عيبك، ما يحتاج الآخرين يذكرون لك العيب، أنت كل واحد الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى ما عاذيره ألقى الستار، فأنت ترى عيب نفسك. في الحديث الشريف، طبعا أحاديث بهذا المضمون عندنا كثيرة، ولكن أنا من كل يعني من كل سبب من الأسباب لإصلاح العيوب أذكر رواية أو روايتين من باب الإشارة ومن باب الإجمال. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أراد الله بعبد خيرا، الله يريد بعبد خير، ليش؟ لأنه هو من أهل الخير. طبعا متى يريد بعبده خيرا؟ إذا كان العبد من أهل الخير، أما إذا كان العبد من أهل الشر، الله لا يريد بأهل الشر خيرا، الله يريد بأهل الخير خيرا. فإذا كان الإنسان هو من أهل الخير، طيب ولد حباب، فإذا أراد الله بعبد بهذا الشاب خيرا، ماذا يفعل معه؟ بصره، فقهه في الدين، أولا يفهم الدين، أنه دينك شنو، في عقائدك، في أخلاقك، في أحكامك، علم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه، فقهه في الدين، لأن المعارف الدينية وأمهات العلوم الإسلامية 3: علم الكلام، علم العقائد، علم الأخلاق، آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة، في الحديث النبوي الشريف، علم الكلام، علم الأخلاق، علم الفقه، علم الأحكام الشرعية. ففقهه في الدين بصورة عامة، تفهم دينك، عقائدك، أخلاقك، أحكامك، صلاتك، صيامك، حجك، معاملاتك، نكاحك، تجارتك، إجارتك، تعلم ذلك. يفقهك في الدين، وزهده في الدنيا، يزهد في الدنيا، يزهد في الدنيا، يعني أنه الدنيا لا تملكه، يملك الدنيا ربما، أما الدنيا لا تملكه، لا يكون عبد الدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم لا يكون، كما قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنهم، إذا محصوا بالبلاء قل الديانون، يدورونه أينما درت معائشهم، إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. فمن لم يكن عبيد الدنيا يزهد فيها، دنيا شنو؟ دنيا عفطة عنز، هاي الخلافة اللي أنتم مخبوصين فيها، أمين ومين؟ يقول هاي الخلافة اللي مخبوصين عفطت عنز عندي، هاي الخلافة شنو؟ الدنيا الرئاسة والوزارة والرئيس الجمهورية، ثم ماذا؟ هاي العركات والصراعات اللي موجودة بالخصوص عند السياسيين، يوم القيامة يندمون على ذلك، يجدون كله كان وهم وخيال ولا قيمة لها، بل كان السبب لشقائهم عوض أن يكون سببا لسعادتهم. لذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا ما لها قيمة، فيزهد في الدنيا. وثالثا وبصره عيوبه، هذه مهمة، يكون صاحب بصيرة. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره عيوبه، فيرى عيوبه فيصلح نفسه. فإذا الله أصلحك، لكن أصلحك بأي سبب؟ من خلال نفسك، أنت كنت معلم نفسك، أنت كنت مربي نفسك، فأدب نفسك قبل أن تؤدب الناس، علم نفسك قبل أن تعلم الناس، فيكون حينئذ بصيرا بعيوب نفسه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، صديق. الله سبحانه وتعالى يهيئ لك صديق خشوة الحباب، مؤمن متدين، تحصل لك على أخ مؤمن، هذا الأخ المؤمن أمير المؤمنين روح فداء يقول لكميل، يا كميل صاحب سره، يا كميل المؤمن مرآة المؤمن، فإنه يتأمله فيسد فاقته ويجمل حالته. المؤمن مرآة المؤمن، طبعا هاي المؤمن مرآة المؤمن عندي رسالة كاملة حول هاي العبارة فقط. المؤمن مرآة المؤمن ذكرت فيها 99 معنى بالنسبة المؤمن مرآة المؤمن. يعني شنو المؤمن مرآة المؤمن؟ أذكر لك بعضها جميلة حلوة. المؤمن مرآة المؤمن، المرآة عندما تنظر إليها تريك المحاسن وتريك المساوئ أيضا. إذا عين جميلة تريك الجمال، إذا أكو نانا وسخ شوية نقطة سوداء أيضا تريكها. فالمؤمن مرآة المؤمن، يعني كل أخيك كالمرآة. هم أذكر محاسنه وأذكر عيوبه، لا تذكر العيوب فقط تأنبه وتوبخه بعيوبه، لا، المفروض عنده محاسن أذكر محاسنه، عنده إيجابيات أذكر إيجابياته، عنده سلبيات أذكر سلبياته. المؤمن مرآة المؤمن، عندما المرآة ترى فيها إذا كان نقطة سوداء يا ترى تراوي هاي النقطة السوداء أكبر مما هي عليها أو نفسها. المؤمن نفسها تراويها، لا تكبر ولا تصغر. يعني أنت عندما ترى عيب من أخيك لا تكبر هذا العيب بحيث ييأس، ولا تصغره بحيث يترك ولا يبالي، لا، العيب بمقدار العيب أذكر له، تعامل مع العيب بمقدار العيب، لأنه المؤمن مرآة المؤمن. هذه المرآة إذا انكسرت فإنه كل قطعة ثري الوجه. أنت المؤمن إذا انكسرت بالمجتمع مو معناته أنه تتخلى عن مسؤولياتك الإيمانية والمرآتية، لا، كل قطعة من قطعك لازم تكون مرآة لأخيك المؤمن، لأنه المؤمن مرآة المؤمن. إذا المرآة ما بها إطار تجرح أطرافها تجرح، كذلك المؤمن إذا لم يؤطر بإطار إلهي أخلاقي عرفاني فإنه يكون جارحا حينئذ، إذا لم يكن مؤدبا يكون جارحا. ومعاني كثيرة 99 معنى بالنسبة إلى المؤمن مرآة المؤمن. لذا الله سبحانه وتعالى إذا يريد يصلح عيبي يهيئ لي سببا أخ مؤمن عزيز يذكر عيوبي، فلان ترى عندك فيش عيب، أنا قعدت وياك بالمجلس ورأيتك تتكلم وتغفل عن نفسك، بعض الأحيان تمدح نفسك أكثر من اللازم، هذا عيب مو حلو. من يزكي نفسه المادح لنفسه كذامها، بلي أنا صاحب مؤلفات كثيرة وأدرس الخارج وفلان مثلا. أخي المؤمن شو يقول أخاه المؤمن أخوه المؤمن؟ يقول له هذا عيب لا تذكر، الله سبحانه وتعالى هو ينشر فضائله، يا من ستر القبيح وأظهر الجميل، الله يظهر الجميل، أنت ليش تظهر جميلك؟ المفروض تكتم الجميل من باب الإخلاص، المفروض أنه تكتم الجميل، الله سبحانه وتعالى هو يفتح عليك. فالمؤمن مرآة المؤمن يذكر عيوبه. بس احنا لأنه في مجتمع حوزوي، أضرب مثال حوزوي وإلا الأمثلة كثيرة، كل واحد صنفه، مثلا البقال، العطار، الخباز، القصاب، كل واحد، التاجر، العامل، المدير، كل واحد يذكر. المرآة من خصوصياتها أنه يا ترى تظهر عيب الفقير ولا تظهر عيب الغني، أو تظهر عيوب كلها. الغني إذا شاف المراية يرى عيبه ويرى محاسنه، الفقير أيضا إذا شاف يرى. أنت المؤمن لا يفرق بينك الغني والفقير، إذا أشوف العيب من الغني أذكر العيب، إذا أشوف العيب من الفقير أذكر العيب، لأنه المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، فكما أن المرآة لا تميز بين الفقير والغني، بين الملك والرعية. الملك ترى عيوبه، يعني أنت إذا شفت رئيس جمهورية عنده عيب ولا أنت رئيس جمهورية عندك عيب، هذا عيبك هذا عيبك هذا عيبك، أذكر عيوبه، وإذا عنده محاسن أذكر محاسنه، لأنه المؤمن مرآة المؤمن. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصلح العبد يهيئ له صديق يعرف عيوبه. الثالث، الطريق الثالث، طلب من أخيك، أطلب من أخيك، أنت أخي مؤمن، أنت أخي ومؤمن، أحب الإخوان إلي من هو؟ أحب من أهدى إلي عيوبي، اهدي لي عيبي. يعني من تذكر العيب كيف تقدم لي هدية وأفرح بذلك؟ أولا عندما تقدم الهدية تقدمها بابتسامة، عندما تقدم الهدية تقدمها بتواضع، عندما تقدم الهدية تقدمها بارتياح، عندما تذكر عيبي أيضا كذلك، لأنه هدية منك، أريد هدية منك، أذكر عيبي، شنو العيب اللي عندي؟ أنا كنا نسافر إحنا بأيام كنا طلبة، ولازلنا الحمد لله طلبة، أيام الشبابية كنت أسافر ويا إخواننا إلى مثلا أماكن مقدسة، لما كنا نرجع أذكر إلى الآن في القطار كل واحد نطي ورق الآخر، أنه يعرف الإنسان في السفر في ثلاث مواطن يعرف حقيقة الإنسان: على السفرة، في البيع والشراء، وفي السفر. إذا في تعرف صاحبك تعرف على السفرة، إذا أشوفه مثلا يجر اللحم أعرف على الإنسان الإنسان أبو بطن مثلا. هل تضحكون؟ بعضهم أقول والله إيش كيف نتقول على السفرة، راقب راقب إخوانك، شوف واحد أنه من حيث لا يدري ها هو ما يشعر، لأنه هذا داخله هكذا، أول ما يطب على السفرة على المائدة يشوف الأكل الزين وين رأساً، يشوف يقعد هناك اللي أكل الزين موجود، أو مثلاً يشوف العالم وين قاعد يقعد يم العالم، يقول لك ليش؟ يقول لك لأنه الجماعة راح يكرمون العالم، فأنهم من خلال العالم هم أيضاً حصل لي في شيء مثلاً، فهكذا. لذا هذا الشيء موجود، تعرف الإنسان على سفرته، أنه إنسان كريم، إنسان بخيل، إنسان يحب الذات، يحب الغير، صفاته كلها. أستاذنا الله يرحمه رحمة الله عليه قال: أنا أعرف الإنسان، معذرة ليكن سوء أدب، أعرف الإنسان من حذائه، كان حذاء يشيله، يرى الحذاء الذي يمشي، يرى باطن الحذاء، كان يقول هذه الشخصية شنو هذا الإنسان، يذكر شخصية الإنسان وصفاته وأخلاقه وسلوكه وسيرته كلها، يذكرها من حذائه، من المشي الذي يمشي، أنه هذا لمن يمشي الجانب الأيمن مسحوب أكثر، أو الجانب الأيسر مسحوب، أو الأمام مسحوب، أو الخلف مسحوب، أو شوش الياهل مثلا ممسحوب، هذه كلها إلها تأثير في النفس في الأخلاقيات. إذا تمشي ما تدري، لكن هاي مشيتك يدل، هذا حذائك يدل على شخصية الإنسان. لذا اطلب من اخيك المؤمن انه يهدي لك العيوب، هذه واحده من الطرق الالهيه لاصلاح العيوب. لذا ورد في الحديث الشريف: رحم الله من اهدى الي عيوبي، عن امير المؤمنين: ليكن اثر الناس عندك، افضل الناس عندك من هو؟ ليكن اثر الناس عندك من اهدى اليك عيبك واعانك على نفسك، يعينك. استاذنا واحد من اساتذتنا كان يقول: انا بايام كنت طلبه كان عندي زميل في الحجرة، فديوم استغبته أحد العلماء، وإذا زميلي صار عصبي غضب وضربني على يدي، يقول هذه الضربة إلى الآن، وهو كان أستاذ أخلاق وأستاذ عقائدنا، يقول إلى الآن هذه الضربة أعتز بها، ضربني أعانني على نفسي، ولو ضربني لكن أعانني على نفسي، إلى الآن أعتز بهذه الضربة، أتذكره دائما وأستغفر له وأدعو له، أنه فهمني أنه لا تستغرب، لحم العالم مسموم، لا تأكل لحم العالم، تسم، يسلب منك التوفيق. فلذا أحب الإخوان، آثر الإخوان، من يهدي إلي العيوب ويعينني على نفسي. الإمام الصادق قال: أحب إخواني إلي من أهدى عيوب إلي. في الحديث الشريف قال: المؤمن يقسم ساعات نهاره وليله الى 4 ساعات، 24 ساعه قسمها لازم 4 اقسام، المؤمن هكذا قسم: ساعه للعباده، وساعه للمعاش مرار معاش، وساعه للذائذ الحلال مع الزوجه، وساعه هذه الساعه الاخيره، وساعه لمعاشره الاخوان والثقات، عاشر اخوانك ثقاتك الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. ساعة عشر إخوانك الثقات المؤمنين، حتى إيش؟ حتى يعرفون عيوبك، يعرفون عيوبي، ويخلصون لي في الباطن. نقطة مهمة جدا يا شباب، الحذار الحذار، نقطة مهمة جدا. تارى أنا أعاشر الأخ لكي أرى عيوبه حتى أعيره بعد ذلك، هذا حرام وسبب للخذلان في الحياة. أعاشر الإخوان حتى أرى عيبه وفي يوم من الأيام أستفيد من نقاط ضعفه من نقاط العيب حتى أعيره، حتى مثلا أكون ضد فيما إذا صار في يوم مثلا عدوي، هذا صديقي اليوم، لكن فيما إذا صار عدوي أنا أحاول أشوف عيوبه في أسرته في شخصيته، أطلع على أسراره، مثلا أسأل يا ذنب مسوي، أسأل عن ذنوبه من حيث ولا يدري، أسأل عن ذنوبه هو يصدق بي باعتبار أنا أخوه وصداقة بالروح، مثلا بالروح السوية إحنا صداقة، فأذكر له ذنوبي يأخذها مني يقيدها كلها في عالم ذهنة، حتى في اليوم إذا تخاربنا يقول له روح نسيت لما خلوت بالبنت فلان ابنية عجيب، أنا اعتمدت عليه وثقت وتذكرت له عيبي، لذا ما لك حق تذكر ذنوبك عند الآخرين، لا يجوز لك أن تذكر ذنبك عند الآخرين، ذنبك فقط عند الله اذكره فقط، عند الغير لا يجوز، حرام. أنا مثلا شربت خمر مثلا حرام، أنا مثلا عملت كذا حرام، عملت بينك وبين رب العالمين، الله ستر العيوب ستر عليك، أنت ليش تفضح نفسك؟ الله ستر عليك وللآن ساتر عليك، أنت تفضح نفسك بنفسك، لماذا؟ ما هذا المخ؟ لماذا هذه الحماقة عندي أقول أضرب مثل بنفسي، شو هالحماقة؟ الله ساتر علي وأنا أجي أفضح نفسي أمام الآخرين، أمام صديق، لأنه صديقي ومحرم سري، هذا اليوم صديقك ومحرم سرك، أمين ومين يقول دائما في الصداقة اجعل خط رجعة، اليوم صديقك واشر عدوك ما معلوم، اليوم عدوك واشر صديقك، خلي خط رجعة دائما، لذا لا تبيح أسرارك لكل واحد حتى ولو كان أقرب الناس إليه، حتى زوجتك حتى الزوجة لا تبيح سرك، لأنه في اليوم تتخارمون وتريد الطلاق وتبيح سرك للناس، هذا اللي الآن نشوفه خوش ولد عادل علوي اللي يصلي ويصوم وعلى المنبر ومحاضراته أخلاقية والناس مخبوصين ومرتاحين وفرح، ترى هذا أنا زوجته وأدري شو مسوي، أي عاقل ليش أبيح سرك لزوجتك؟ هذا يوم زوجتك عدوا لك وتبيح سرك أمام الآخرين تنتقم، حالة انتقام هذا من العدو، شو يسوي العدو من أي نقطة ضعف يستفاد من وجوده؟ فبعض الأحيان أضرب لك مثال من حياتي، واحد من أخوان الشباب جاني قال لي سيدنا واويلاه، قلت له خير شكو، قال عند كنت أحضر عند واحد ما أذكر اسمه وما أردهم واحد يتبادل لذهنه منه، يقول عنده واحد كنت أحضر على أساس أنه مدرس ويدرس، والآن يريد يدعي المرجعية، فقال لي إلي أنت ابحث، والله العظيم إلي يقول قال لي إلي ابحث عن عيوب سيد عادل العلوي بمحاضراته بمؤلفاته بجلساته، قلت له سيد عادل ليش؟ هذا بعد فقير الله، هذا ليش؟ قال لأنه أنا أريد أدعي المرجعية وأخاف سيد عادل في اليوم يخالفني لا يرى المرجعية فيه صالحة، فأنا خلي يكون عندي منه عيوبه ونقاط ضعفه، عجيب هذا اللي جلس المرجع التقلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام عن الأشرار، يذكر الأشرار الإمام، يتبعون مساوئ الناس ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويترك الصحيح. بعض الناس ذباب، ذبانة، أخلاق ذبانة، وين ما أكو وسخ قذارة يقف عليها، أما وين ما أكو حلو شيء الذبان ما يقف، الذبان وين ما أكو كثافة وقذارة يقف، فبعض الناس أخلاقهم أخلاق ذباب، ذول من الأشرار. عن الإمام الباقر روحي فداه قال أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، أقرب ما يكون إلى الكفر يعني قريبا ما يصير كافر يخرج عن الإسلام، أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل، يواخيه يصير أخوه، أن يواخي الرجل على الدين، هاي المشكلة أن أخوه في الدين، صداقة جامع، صداقة حسينية، صداقة مسجد، صداقة ليلة القدر، صداقة شهر رمضان، على الدين، أن يواخيه على الدين فيحصي عليه زلاته ليعيره بها. يحصي عليه، يجمع، يحصي يعني يجمع، يجمع زلاته. ها فلان مكان حسيت فلان كلمة، عمل فلان كلام، رأى البنت مثلا وتبسم معها، غازلها، تلفنها وأنا كنت حاضر، هذا كله يحفظها زلاته حتى شنو؟ حتى بعدين يعيره. فديوم من يتخاربون يقول روح أنت تراوي نفسك أنه مؤمن وتصلي وتصوم، أنا بإذني سمعتك تتكلم مع البنت الأجنبية تتغازل معاها وكتبت لها رسالة، أوه بعد شو شو طعم الفضايح. هاي الرواية كلش حلوة وأعجبتني، أصلا كنت أفكر هاي الرواية جدت حلوة هاي، واقع عن أمير المؤمنين إمام الكلام كلام الإمام. شنو هالكلمة عن أمير المؤمنين؟ يا عبيد السوء، يا عبيد السوء، إيش قد مخش وادم، هذا معناته باللغة الدارجة، يا عبيد السوء إيش قد مخش وادم، يا عبيد السوء تلومون الناس على الظن، تظن فلان عند فلان خطأ وتأخذ بلومه، أخذ بلومه. أنا معذرة هاي أضرب مثال بالمخاطب، ليس كلام مع الحضور لا سامح الله أو مع المخاطبين، طبيعة البحث هكذا يستلزم، أنه أنا أظن فلان عند فلان عيب وإذا به ألومه على الظن فقط، بس مجرد أنه ظننت أنه تبسم مع تلك المرأة الأجنبية، أي هذا اللي يشوفون ظاهرة تختارون بظاهرة وبصلاته وبصومه، أنا بعيني جبت. يا أخي رسول الله كان يتكلم مع الامرأة مرة واثنين شباب صاحلهم قال تعالوا تعال تعالوا جو، قال هذه عمتي صفية. قال يا رسول الله لم نسئ الظن. قال لا لا لا الشيطان يأتي، أنا في سبيل أخذ أمام الشيطان أخبرتكم أنه هذه عمتي صفية. بعض الحين هكذا يكون دا يمشي بالشارع سينما، هاي صايرها واحد من المعممين دا يمشي بالشارع، ما صار مجال انه يمشي من مكان اللي ماكو سينما، انجبر انه يمشي من تحت السينما. مولانا يوم الثاني قالوا فلان كان بالسينما، يا معودين دا يمشي بالشارع بيها سينما، والله بالله انا شد امشي بالشارع، لا سيد عادل على واحنا شفنا باب السينما واقف، وحتى شفنا نساء واقفين، وشفنا ويسووا لك الحباية كباية، كله وهم في وهم، ظن في ظن، ظن سوء. فتلومون الناس يا عبيد السوء، تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين. أنت اللي ذنبك عندك يقين، ليش ما تلوم نفسك؟ ليش ما ألوم نفسي على يقيناتي، على ظنون الناس ألوم الناس، أما لما توصل إلي لا أرى نفسي، لا أرى عيني يا عبيد السوء. اللهم لا تدع لي خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مرة أخرى نيابة عن مولانا صاحب الزمان، السلام على الحسين وعلى يا الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، ليالي رمضان أمسيات مباركة يستجاب فيها الدعاء ودعاءكم فيه مستجاب. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعلنا من خيرة أسرته وأصحابه وتلامذته وخدامه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولا ودعانا به مستجابا، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة،